للمحدث أن يمس القرآن، أن يمس المصحف. أما كون يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس، يعني يقرأ حفظا لا بأس يقرأ القرآن، هذا كله إذا كان حديث أصغر. نعم. أما إذا كان جنوب فلا، جنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمتنع القرآن إلا من الجنابة، علي كان عليه جنابة لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. في رواية عنه من حديث علي أنه قال أما الجنوب فلا ولا آية، هذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهكذا الحيض عند بعض أهل العلم والنفساء لأن حدثهما أكبر. وقال آخرون من أهل العلم إن الحيض والنفساء ليستا من جنس الجنوب لأن حدثهما يطول ومدتهما تطول وليس الأمر بأيديهما، فإنهما ينتظران انقطاع الدم وحصول الطهارة. نعم. فيغتسلان بعد ذلك. أما الجنوب فالأمر بيده متى انتهى من حاجته من أهله، أمكنه الغسل في الحال أو التيمم من كان عاجزا الغسل، وأمكنه أن يقرأ بعد الغسل، فهو متيسر له الغسل أو التيمم عند العجز عن الغسل، بخلاف الحيض والنفساء فإنه لا يتيسر لهما ذلك إلا بعد انتهاء الدم وانقطاع الدم وحصول الطهارة، فعذرهما أشد. ولهذا ذهب جماعة من العلم إلى أن يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف، هو قول جيد، ولا سيما عند الحاجة كالمعلمة والطالبة إذا احتاجت إلى ذلك فإنه لا حرج عليهما في قراءة القرآن عند الحاجة ولا بأس إن شاء الله لعدم الدليل. أما الحديث لا تقرأ الحيض ولا الجنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. نعم. لكن سمحت الشيخ قد يتعلل بعض الناس ويقول إذا كان القرآن يقرأ على ظهر قلب والإنسان ليس طاهرا يعني عليه الحدث الأصغر، وإذا أدهى إلى قراءة القرآن في المصحف فإنه يلزمه الطهارة، قد يقول أن هذه الطهارة للمصحف نفسه للورق وليس لكتاب الله عز وجل وهو القرآن. لا يجاب بأن الورق عظم لتعظيم القرآن. نعم. عظم الورق لتعظيم كتاب الله المكتوب فيه. نعم. فلا يحمل فلا يقرأ فيه وهو على غير طهارة، يمسه تعظيما لما حمل للذي حمل كتاب الله. نعم. وأما إذا قرأ عن ظهر قلب فالقرآن في جوفه. نعم. القرآن في جوفه لا يضره ذلك. نعم. لأن الرسول كان يقرأ عليه الصلاة والسلام على كل أحيان، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، هو المعلم. نعم. وقال لنا لا يمس القرآن إلا طاهر، فنحن في هذا امتثلنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلنا فتوى الصحابة، خذ القرآن في أجوافنا ونقرأ لا يضرنا ذلك إذا كنا على غير طهارة، بخلاف المصحف الذي قد تعين لحمل القرآن في أوراقه صار فيه مكتوبا كلام الله، فمن تعظيم كلام الله أن لا يقرأ إلا عن طهارة من هذا المصحف. نعم. الذي حمله وعين فيه. ثم الأمور توقيفية. نعم. توقيفية والعبادة توقيفية. نعم. لا مجال للرأي فيها ما دام النص جاء بعدم مس القرآن إلا وأنت طاهر، وأفتى به الصحابة هم أعلموا الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أعلموا الناس بسنة. نعم. وأعلمهم بالأحكام الشرعية، فإذا أفتوا بهذا فتواهم أولى من غيرهم. نعم. نعم. يقول أيضا هل يجوز للإنسان أن يقرأ وهو مضطجع؟ لا بأس في ذلك، لا بس يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا. نعم. لا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير ويعم القرآن فهو ذكر. نعم. ولقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم الصحيح قال كان الرسول يذكر الله على كل أحيان، هذا يعم كونه واقفا أو جالسا أو مضطجعا، النصوص تعم ذلك. نعم. أيضا يقول هل يجوز مسك المصحف باليد اليسرى؟ لا أعلم في هذا شيء، وإن كان أخذ باليمنى أفضل، اليمين أفضل بكل حال. نعم. كان يصلي يذكر يجعل اليمنى لطهارته ولترجله ولأخذ والعطاء وللمصافحة ونحو ذلك، واليسرى لما سوى ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ المصحف باليسار لأن اليمين تعبت أو لأن حصل يراد يأخذ شيئا بها أو ما أشبه ذلك فلا حرج إن شاء الله، لأنهما يتعاونان، اليدان تتعاونان، وليس المقصود من أخذهم اليسرى إهالة ولا تساهلا، وإنما تعاون من هذه لهذا وهما يتعاونان، فإذا جعله في اليسرى وقرأ أو في اليمنى وقرأ كله لا بأس به إن شاء الله، لكن في اليمنى كونه في اليمنى أولى وأفضل لما تقدم من تفضيل اليمنى في الأخذ والإعطاء والأكل ونحو ذلك. نعم. نعم. هل يجوز التخاطب مع الغير أثناء قراءة القرآن؟ أرجو التكرم بالإفادة وفقكم الله. لا نعلم حرجا في ذلك، لا نعلم حرجا في يتكلم ويقرأ، لا كونه يستمر في قراءته ولا يشغل بالكلام أو لا حتى

فإذا انصرفوا من مزدلفة في آخر الليل توجهوا إلى ميناء ورموا جمرة إن شاءوا، وإن شاءوا جلسوا في ميناء حتى يرموها نهارا، هم مخيرون. ومن رمها ليلا كما رمت أم سلمة في آخر الليل فلا بأس، الضعفة يرمونها ليلا في آخر الليل ثم ينصرفون إذا شاءوا إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء فإنهم يخشون أن تنزل بهم العادة الشهرية فتمنعهم من الطواف، فإذا توجهوا إلى مكة مسرعين آخر الليل من الطواف فلا بأس، كل هذا لا حرج فيه بحمد الله. أما الأقوياء فالسنة لهم المبيت المزدلفة حتى يصلوا بها الفجر وحتى يقفوا بها بعد الفجر حتى يسفروا، هذه السنة. ومن انصرف من الأقوياء مع الضعفة في آخر الليل أجزأه ذلك وصح حجه في أصح قولي العلماء، ولكنه ترك الأفضل. نعم أحسنتم. هل يجوز التقاط جميع الجمرات من مزدلفة للجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة أم لا يجوز؟ التقاط الجمرات جائز من مزدلفة ومن بقية الحرم. نعم. ومن عادة العامة أن يلتقطون الحصى كلها من مزدلفة، وقد روي عن بعض السلف ذلك، ولكن الأفضل عدم ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم التقط سبعا يوم العيد، صبيحة العيد لقطها له ابن عباس وأعطاها إياها عليه الصلاة والسلام. نعم. وجعل يقبضها في يده ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. سبع، ما لقط إلا سبع. نعم. مثل حصى الخلف صغيرة، يعني مثل حصى مثل بعض الغنم غير الكبير، يعني بعض الغنم التي ليست بكبيرة. نعم. هذا هو حصى الخلف فوق الحنمص ودون بندق، يرمي به جمرة يوم العيد، وإن لقطه من ميناء كفى ذلك، فإن ظاهر الحديث أنه لقط له من ميناء عليه الصلاة والسلام، لقطه له صباح يوم العيد من ميناء ابن عباس، هذا ظاهر السياق، فإذا لقطه من ميناء أو مزدلفة فلا بأس، كله طيب وكله كافي. أما بقية الجمار فيلقط من ميناء، هذا ظاهر السنة، وإن لقطه من مزدلفة وجمع فلا حرج، لكن الأفضل ألا يتخلف، يلقطه من ميناء ويكفي والحمد لله. كل يوم 21 حصاة من ميناء. نعم. للجمرات الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن يتعجل. ومما قد يغلط فيه العامة أنهم إذا وصلوا مزدلفة اشتغلوا بلقط الحصى. نعم. قبل الصلاة وقبل كل شيء هذا غلط، ما لها أساس. إذا صلى وتفرغ وتعشى إذا حب يلقطها لا بأس، وإن تركها منها كفى ذلك والحمد لله. المقصود أن العامة يتكلفوا في هذا وليس له أصل، بل إن لقطها من مزدلفة فلا بأس بعد ما يصلي وبعد ما يستريح، وإن تركها حتى يلقطها منها كفى ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا نقصت الأحجار التي تؤخذ من مزدلفة لجمرة العقبة، هل يؤخذ لها من غير مزدلفة أم لا وفقكم الله؟ تقدم يدل على هذا، وأن أخذها مزدلفة ما هو لازم. نعم. لو نثرها أخذها مزدلفة نثرها وأخذ غيرها من ميناء كفى، فإذا أخذ مزدلفة سبع ثم طاح منها شيء يأخذ من ميناء الحمد لله ما شاء الله، ولا حاجة إلا ينقلها معه ينذرها ميناء يكفي. نعم. هل هناك أدعية خاصة يقولها الحاج في مزدلفة، وما هو المشعر الحرام؟ المشعر الحرام يدعون عند الإنسان مثل ما شرع الله، الذكر، يذكر الله ويدعو، قال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قليلا من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفضنا فاستغفروا الله. فإذا أتى المشعر يذكر الله في عرق مزدلفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأصل عبده وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويجتهد في الدعاء أيضا ويستغفر رب سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم الدين في علاج أو في علاجات منع الحمل واستعمالها، حيث أنني متزوج ولي أطفال وأن الطفل عندي لما يولد لا يرضع من أمه لأنه لا يوجد بها حليب، وتتم تغذية الطفل بواسطته علب الحليب المجفف مما يؤدي باستمرار إلى إصابة الطفل في النهاية بالتهابات واضطرابات نتيجة هذه التغذية، مما يضطرنا إلى مراجعة الطبيب والصيدلية التي تعتبر مراجعتها إرهاب بسبب ارتفاع التكاليف، حتى أني أعجز عن تأمين مصروف العائلة الشهري بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة التي لا تطاق، وأريد أن أعرف رأي الدين في استعمال علاجات منع الحمل حتى أستعملها حتى أستطيع تأمين الحياة لعائلتي التي أجد مشقة في تأمين احتياجاتها الضرورية، وإذا كان الدين لا يسمح في استعمال العلاجات فما لي سوى أن أعتزل زوجتي؟ علاج منع الحمل كثير، لكن هناك حبوب معروفة يعرفها الأطباء إذا تناولتها المرأة لأجل عدم ثبات الحمل مدة سنة أو سنتين